أمانتها أنا ماني حافظها بس يلا ولدنا بي غيري دينا ما أهلا خالدين حمية المصدر. Oh, ولد العريس ابو علي حسين احلى شعب شكرا ما سمعتونا سقف العروسين شكرا اعملوا معروف كل شخص ياخذ مكانه